في جمصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا قوم وصلى ونقرا القرآن ونصلي كلنا ونزكي ونستر غلابة في ناس كتير أوي محتاجة نضحك بيهم وبدموع عينيهم إلو أنت بس وربنا يقضيلك الحاجة عايزين طول الشهر ده نلم كمل العينة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا كلنا عايشين بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونبدأ مع بعض حلقة جديدة الجنة في بيوتنا. ماشيين مع قواعد للتآلف الأسري كل يوم نقول قاعدة اليوم قاعدة اليوم، مش بنحل بيها مشاكل العيلة لكن بنحط الأساس اللي يبني عليه بعد كده. لو القواعد دي منفذة، لو بدأنا ننفذ القواعد دي وهي قواعد سهلة وبسيطة لكنها هامة وأساسية قبل ما ندخل إن شاء الله بعد رمضان لما ندخل في هنكمل الجنة في بيوتنا الجزء الثاني، قبل ما ندخل في الجنة في بيوتنا الجزء الثاني بنتفق مع بعض على القواعد الأساسية للتعامل الأسري. 20-30 قاعدة كل يوم بنقول قاعدة ونأكد عليها ونضرب أمثلة عليها ونسوق ليها ونقول تيجي نعبد ربنا في رمضان بالقاعدة دي وبعدين نتنقل اللي بعديها ونتنقل اللي بعديها. فلما يخلص رمضان وموجودة كلها على الانترنت، تدخل على الموقع عندنا على النت هتلاقي القواعد كلها وكل الحلقات اللي احنا قلناها تاخدها وتطبعها وتعلقها عندك. يخلص رمضان لما نيجي ان شاء الله بعد رمضان ونبدأ ندخل في البرنامج الجديد واحنا بنتكلم عن الجنة في بيوتنا الجزء الثاني بعد رمضان نبقى متفقين على القواعد دي. فلما نخش في تفاصيل المشاكل بعد رمضان ان شاء الله بس احنا اتفقنا على القاعدة الفلانية، ارجع للحلقة الفلانية، اتفقنا على القاعدة. فاهمين يا جماعة احنا بنشتغل ازاي في الموضوع الاجتماعي وفي موضوع بيوتنا وقصرنا؟ دي الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها. فاحنا مازلنا في رمضان، يعني مازلنا مع القواعد الاسرية للتألف الاسري. امبارح ابتدينا حلقة موجهة للشباب بشدة وقلنا لهم تابعونا النهاردة نكملها، كانت عن اختيار الصحاب وحطينا قاعدة اساسية سميناها اختار صاحب صالح. النهاردة هنكمل على الكلام ده. مازلنا بنقول للشباب اختار صاحب صالح لأنه بيأثر على مستقبلك وعلى علاقتك بأهلك وعلاقتك بربك. تعالوا نعيش مع المعنى ده بالتفصيل النهاردة إن شاء الله. كنا بنقول الصحاب بيأثروا في ثلاث حاجات، بيأثروا في مستقبلك، بيأثروا في علاقتك بأهلك، بيأثروا في علاقتك بربك. وقلنا إن إحنا الصحاب ثلاث أنواع، قلنا صاحب بيجرك لفساد، وقلنا صاحب سلبي غافل لا بيجرك لفساد ولا بيجرك لخير، لا همته عالية ولا هو فاشل، هو سرحان في النص. وقلنا النوع الثالث صاحب صالح، وعرفنا الصاحب الصالح اللي بيساعدك اللي فيه ثلاث مميزات: مهتم بمستقبله أو عايز ينجح، مهتم بعلاقته بأهله بيحترم أهله، مهتم بعلاقته بربه بيحاول يرضي ربه. وقلنا دور على ده ولازم تختار ده. الحقيقة يا جماعة يعني أنا عندي أفكار كثيرة في موضوع الصحبة الصالحة، لكن العجيب إن حتى الأنبياء كانوا محتاجين صحبة صالحة. ربنا سبحانه وتعالى كلف سيدنا محمد بالرسالة، بس أول ما كلفه بيها اداله حاجة حلوة، اداله صاحب اسمه ايه؟ اسمه أبو بكر. وقال له آية جميلة قوي، قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ركز مع دول، سامعين يا شباب الآية دي؟ اصبر مع دول، دور عليه واصبر عليه، اصبر على صحبته، واصبر نفسك. ده بيقول مين؟ ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة العشي يريدون وجهه. دور على عين ربنا، دور على دول، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. خبار الدنيا، شوفوا شوفوا المعنى. ومش النبي بس، سيدنا موسى ربنا بيقول له ايه؟ اذهب الى فرعون انه طغى. عايز تكون صاحب رسالة كبيرة زي سيدنا موسى؟ عايز تكون من اصحاب الرسائل؟ عايز تكون من اصحاب الناس اللي بتعمل حاجة في الارض، بتغير في الارض، بتصلح في الارض، بتعمل نهضة لبلادنا، بتصلح حياة؟ عايز تكون واحد من هؤلاء؟ شوف ربنا بيقول لسيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طغى، رسالة ضخمة جدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس محتاج حاجة كمان، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اسري واشركه في امري. ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. انا مش عارف اذكرك واسبحك كثير لوحدي، ابعت لي اخي سعيد هارون اخي. شايف حتى الانبياء. ولذلك يا جماعه انا لو انت بتسالني، فدلوقتي انت قلت لي الصحاب ثلاثه، صاحب سوء وصاحب سلبي غافل وصاحب صالح، اعمل ايه مع كل واحد من دول؟ لو انا ليا اصحاب مختلفين، صاحب السوء لازم تسيبه. طب انا الشله كلها كده، لازم تبعد عنها خطوه. انا ما بقولكش تقطع العلاقه، ما بقولكش تتخانق، انا بقولك لو سمحت ابعد خطوه عن صاحب السوء دون. مش مانع تبقي العلاقه على فترات متباعده، لازم تحافظ على علاقه بتليفون، احنا ناس محترمين في الاخر بسؤال. لكن لو قربت تقول اصل انا عايز انقذهم، هيضيعوك ومش هتنقذهم. يمكن بعد شويه لما يبقى لك صاحب صالح وصاحب صالح وصاحب صالح، ممكن السنه دي بعد كده تنضم ليك. وانا شفت حاجات زي كده، باع السنه لغايه ما هو جند وبقى له صحاب، وبدا يعرف اصحابه الصالحين دول على واحد واحد في السله، وبقوا سله واحده ثانيه. والله انا شفت الحكايه دي وانا مريت في حياتي بحاجه زي كده. بعدت عن سله معينه، بدات اقرب ناس تساعدني، بدأت أرجع لشلتي لأني بحب الناس، لأن دول كانوا صحابي. وبقت حاجة ثانية تنفع؟ طبعا تنفع، بس طول ما أنت جوه مش هتقبل. ما أنا بقول لك قول لي مين أصحابك، أقول لك هتعرف تتوب ولا لا، هتعرف تحجري ولا لا، هتعرف تطيق. مش هتعرف، هتعرف. الأولاني لازم تبعد عنه لوقت لمسافة، ما بقولكش اقطع العلاقات. طب والسلبي الغافل؟ ابقي عليه وحافظ عليه، بس ما زلت محتاج لصاحب صالح يساعدك عليه. لما هو هيلاقي اثنين عاليين هيعلى، ما بقولك اقطع بيه العلاقه. على فكره يا جماعه الحلقه دي مش دعوه للانعزال عن اصحابك. انا مش هقول لك زي ما بعض الاهالي بيقول سيب اصحابك دول وابعد عنهم، انا مش قادر اقول لك كده. انا بقول لك خطوه البدايه صاحب صالح هتمسك فيه. لقيته يا رب ابعتهولي، يا رب ابعتهولي. شوفوا القرآن يقول على النبي وسيدنا أبو بكر إيه؟ ثانية اثنين إذ هما في الغار. مش لوحده. شوفوا رحلة الإسراء والمعراج، راح النبي لوحده ولا راح معاه سيدنا جبريل؟ مفيش حاجة اسمها أنا لوحدي كده يعني. ده حتى الآية بتقول وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. محدش رايح، كل الناس خبط بعض في الدنيا، ماسكين في إيدين بعض وداخلين الجنة مع بعض. مفيش واحد يا جماعة داخل الجنة لوحده. مفيش حاجة اسمها كده وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. يعني إيه زمرة؟ مجموعات، كل ناس اشتغلوا مع بعض في الدنيا وحبوا بعض في الدنيا وعملوا حاجة حلوة، ماسكين في ايدين بعض وداخلين مع بعض. مفيش واحد بقى كده ايه انت رايح فين؟ انا داخل الجنة. امال فين اصحابك؟ اصحابي في النار. فمفيش حاجة اسمها انت جاي مع مين؟ انا جاي لوحدي كده. مفيش حاجة اسمها كده، انما في ناس ساعدت بعضها فداخلة مع بعضها. كلنا محتاجين. انا اسف ان انا اقول لكم بلدنا كلها محتاجة ان كل الناس تصاحب بعضها كده. انتوا ناسيين المجتمع كله. انتوا ناسيين النبي اول حاجه عملها في المدينه ايه؟ فاكرين يا شباب اول حاجه عملها في المدينه ايه؟ مؤاخاه من المهاجرين والانصار. اول خطوه، اول دعانه لتاسيس مجتمع قوي، اخذ المهاجرين والانصار ساعدوا بعض، تكافلوا مع بعض، علموا بعض، سيبوا بعض، خدوا في بعض، فهموا بعض، علوا همه بعض. مش هي دي المؤاخاه؟ مش هو ده اول عمل عمله في المدينه واحنا بنقراه وخدناه في المدرسه وعادي يا عم؟ لا ده انا عايز اقول لك حاجه كمان انت ما تعرفهاش، انه كان عامل نفس النظام في مكه بين المهاجرين وبعضهم. مكة كانت نفس النظام، كل اثنين يساعدوا بعض، كل اثنين يتأخوا مع بعض ويدور على ناس مستواه الاجتماعي متقارب عشان ما يحصلش نفوذ ويألفهم مع بعض. ولذلك انت كمان احرص على حاجه زي كده. شايف طريقه الاسلام؟ شايف طريقه النبي؟ حول الاسلام ده دين عظيم قوي، عامل لك دوائر تحافظ عليك. دايره اسمها الاسره، انا وابويا وامي، ودايره اوسع اسمها العيله، يبقى ده اخر ساعه اسمها الصحاب. حاجه كده حاجه احضان ورا احضان ورا احضان محافظه عليك. تعالى كده حاسب في شيطان، حاسب في ضياع. تعالى كده اعدل كده ابوك وامك، درج الوالدين، العيله، صلح القحط، اختار اصحابك، الصاحب الصالح. يلا امشي بقى في الطريق ده لغايه ما تخش الجنه. خليك ماشي كده. مين يا شباب؟ ها انا عمال اقول وعمال اقول، مين هيبدا يدور؟ مين اللي انا عمال اقوله كلمه ورا الثانيه وعمال احرك فيه؟ تخيلوا ان الاسلام اول ما الصحابه راحوا المدينه كان النبي اخذ المهاجرين والانصار كانوا بيورثوا من بعض. كان يورث من اخوه، ما كان، لان كان لسه العائلات ما مش كلها دخلت في الاسلام. لغايه بعد غزوه بدر نزلت الايه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، الارحام اولى. لكن فضلوا سنتين ونص بيورثوا من بعض، الاسلام بيشبكهم في بعض على الاخر. ده اللي انا جاي اقوله. هتلاقي صاحبك فين؟ هتلاقيه، هتلاقيه في نفس الحتت، بس زي ما كان الصاحب بتدور على اللي يضيع وعرفت توصل له، هتدور على اللي يهدي، على اللي ياخد بايدك وهتوصل له ان شاء الله. هتلاقيه في المدرسه، هتلاقيه في المسجد، هتلاقيه في رمضان في المسجد، هتلاقيه في النادي، هتلاقيه في الاماكن اللي انت بتتواجد فيها. بس انت هتبدا تدور وهتدعي. طب ما لقيتش خالص. طب انت مين صديق حنين ليك ومعتدل كده؟ بنت عمي. لا هي يعني، هي بتقول بنت عمي وهو بيقول ابن عمي. طب ايه رايك تيجي تقول له احنا اصحاب بقى قد ايه؟ احنا اصحاب وقرايب. تيجي نتعاهد انا وانت. يعني انا متخيل دلوقتي في اثنين بيتفرجوا مع بعض على الحلقه دي، او اثنين قاعدين مع بعض في الحلقه دي وهم اصحاب كده عادي. تيجي نقلبها ان انا وانت هنكون صحبه صالحه. تيجي نتاخى. يعني ايه نتاخى؟ اصل خلي بالك النبي ما سماهاش صحبه صالحه. انا بس بستخدمه في كلمه الصحبه الصالحه عشان الكلمه دي احنا عارفينها. امال النبي سماها ايه؟ اخوه في الله. تيجي نتاخى نصلح مع بعض. وتنزل ايات انما المؤمنون اخوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. تيجي نتاخى انت؟ تيجي كل واحد يروح لواحد يقول له نتأخى في الله؟ يعني ايه نتأخى في الله؟ يعني صحبة صالحة. بس هو اللفظ اللي استخدمه الإسلام، اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، أخويا في الله. تيجي نتأخى أنا وأنت، نعمل حاجة، نعمل حاجة لبلدنا، تيجي نبص على مستقبلنا، على عيلتنا، على علاقتنا بربنا. شوفوا شوفوا الآية الجميلة جدا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو حطيت فلوس قد كده ما ألفت بين قلوبهم. إن ربنا يرزقك بواحد تحبه في الله وتقول له تيجي نتعاون مع بعض نصلح في الأرض. فربنا بيقول لو اديت لي ده فلوس خد فلوس، واديت لي ده فلوس خد فلوس، حبوا بعض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله. عشان كده بقول لك ادعي يا رب ارزقنا واحد يعني صحبة صالحة ولكن الله ألف بينهم. كأنه بيقول ايه؟ كأنه بيقول دي نعمة أعظم من نعمة الفلوس. ده مفيش نعمة أكبر من كده ربنا اداها لحد، إنه يخليك تحب واحد في الناس تتعاونوا مع بعض تصلحوا في الأرض. وبكده يبقى اللي انا عايزه من الحلقه دي مين يقول انا هدور على دول واذا ما لقيتوش هروح لابن خالي وهي هتروح لبنت خالتها، هروح لجارتي، هروح لصاحبتي الفلانيه. احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه؟ تيجي نتاخى في اللي انا وانت، تيجي نقلبها، تيجي نقلبها اخوه وان شاء الله ويبقى كده ربنا هيقلب بين قلوبنا اكتر ونعمل حاجه مفيده ويبقى مش اخوه يعني بقينا اصحاب ما هي هي، لا اخوه يعني هنعمل حاجه مفيده وهنفكر نعمل ايه ونساعد العماره ازاي ونساعد قالتنا ازاي وازاي انا وانت نقرب من ربنا ونصحي الفجر ونقرا القران مع بعض ونذكر ربنا مع بعض ولو هنعمل حاجه غلط تفكريني ونساعد بعض في كذا ونعمل مشروع نساعد به الناس. تيجي نتاخر. عايزين طول الشهر ده نلم كم العينة نسأل على طول الشكل ده نسأل على بعض كل ده. خلي بالك حاجة مهمة جدا، يعني كلمة الأخوة، الأخوة دي بنى. ولذلك خلي بالك من حاجة خطيرة، احنا جوانا عاطفة يا جماعة. تعالوا نتخيل ان العاطفة دي مثلا 100 واحدة 100 سنة، العاطفة دي لازم تخرج. فجه الشيطان وبدأ يزين لنا تيجوا تخرجوها في علاقات ولاد بنات، تيجوا تخرجوها في حب بره مؤسسة الجواز، تيجوا تطلعوها في كده. لأن هو الشيطان ربنا لما نزل الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم العاطفة دي موجودة، فاتكلم عن الأخوة، فرغ العاطفة دي في حب بينك وبينه ازاي نبني مع بعض. ازاي نصلح مع بعض؟ فجي الشيطان وقال لك لا، الميت واحدة دول يبنوا، دول يصلحوا، دول يبنوا ارض. لا لا لا، خليها تروح في سكك تانية. وطلعت مئات والاف الاغاني ومئات والاف المسلسلات ومئات والاف الافلام بتتكلم في قضيه واحده بس، واحد بيحب واحده بره مؤسسه الجواز. شوفوا من تاريخ بدايه السينما للنهارده، 90% من الافلام بتدور حوالين ايه؟ 90% من الكليبات بتدور حوالين ايه؟ وكان ما فيش في الدنيا علاقه تبني، ما فيش غير دي، ما تشوفوش بره دي. يا ترى دي كانت خطه، يا ترى دي صدفه، ولا كانت خطه؟ مش عارف، او عارف ومش عايز اقول. لكن في الاخر ربنا حاطط لك بديل يبني يعمر. بديل اسمه ايه؟ بديل اسمه خدي بايد صاحبتك وليها تيجي نبني مع بعض، تيجي نتاخى في الله. طب يعني ايه برضه نتاخى في الله؟ يعني ماشي، فهمت اللي انت بتقوله، بس يعني مش حاسه قوي. يقوم النبي يقعد يديك احاديث على ثواب لو لقيت صاحب الله اخى في الله. طب اسمع كده الحديث دون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حول العرش يوم القيامة منابر من نور. حوالين عرش ربنا يوم القيامة منابر، منبر من نور، المنبر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء، مش أنبياء ولا شهداء، ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. يقولوا يا رختهم، ايه ده ايه ده ايه ده؟ فالصحابة على طول صفهم لنا: يا رسول الله دول مين دول؟ قال: قوم تحابوا في الله، استمعوا على طاعة الله، مش كلامه بس، اشتغلوا، اجتمعوا على طاعة الله وتفرقوا على طاعة الله. تحب تكون منهم؟ ويبص الأنبياء ويقول: يا سلام، ما شاء الله، جميل، مين ده؟ ده مين كانوا متصاحبين في الله؟ عشان يرفعنا، عشان يقول لك هو ده، اجري على ده، دور على ده، ابحث يا جماعة، دوروا عليه النهاردة. انت تجيب ايديكم وتنامك النهارده واقول حلاقيه ان شاء الله، حلاقيها الصحبه الصالحه دي، ويا رب ابعت لي ده الثواب كبير. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي اخر يقول: الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحبين فيه، وجبت، لا يلزم عليها سبحانه وتعالى، وجبت، هو اعطاها، وجبت محبتي. يعني اللحظه اللي انت بتقول لفلان تيجي نتاخر الله، يلا هنصحوا بعض الفجر، هنتعاون، هنساعد بعض لغايه ما نخش الكليه الفلانيه، تيجي هنخلص الدراسه دي مع بعض، اللحظه دي مبروك، وجبت محبتي للمتحابين فيه. لا ومش كفايه كمان، ووجبت محبتي للمتجالسين فيه. تيجي نعمل قعده نذكر ربنا، او نعمل قعده نقرا قران، او نعمل قعده في رمضان نفكر هنعمل ايه للعيله بعد رمضان، ووجبت محبتي للمتجالسين فيه. ومش كفايه، ووجبت محبتي للمتزاورين فيه. انا جاي ازورك عشان بدل ما اروح اعمل معصيه انا جاي اقعد معاك، ووجبت محبتي للمتزاورين فيه. الصحاب يا شباب، شوف انا خدتكم مين؟ كنا بنتكلم على صاحب فاسد، شوفوا رحنا فين، شوفوا الدنيا فيها حاجات حلوه ازاي، مش بس فساد او معاصي. شوفوا كنا فين بنتكلم عن مين وبقينا عن فين. تحب تبقى في انهي صوره؟ طب اسمع الحديث اللي جاي، حديث جميل جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامه: اين المتحبين بجلالي؟ اليوم اظلكم في ظلي، يوم لا ظل الا ظلي. تعالى يا عادل وامسك بايد عمرو وتعالوا اقفوا ظلي، يوم لا ظل الا ظلي، لان انتم في الدنيا حبيتوا بعض واشتغلتوا مع بعض، مش حب كلام بس، مش اخوك، لا لا لا لا، بتعملوا حاجه. تخيل النبي بيعرض عليك ثواب شكله ايه؟ طب ليه يا رسول الله؟ كل الثواب ده ليه؟ للاخوه الذي زي المونه اللي بتمسك المجتمع وبتمسكك ما تقعش، الشيطان ما يعرفش ياخدك، يجي يشدك في اسمنت نفسك، اسمه اخويا، صاحبي، صحبه صالحه. يا اباء يا امهات، ولادنا محتاجين كده، وانا عارف ان في ايدك حاجه، لكن على الاقل ادعيهم ان ربنا يرزقهم بحاجه زي كده، ادعيهم جامد. ولو لقيت واحد صالح حطه في سكه ابنك من غير ما تلزمه عليه طبعا. وانت يا شباب انت محتاج لحظات كده، هيفرق معاك جدا ان يبقى في واحد في حياتك تحبه في الله، واحد تستخسر، وساعتها هيبقى اغلى عليك من كل التانيين. مش بقول لك سيبهم الوقت، بقول لك دور على ده، دي خطوة البداية. وادعي ربنا في رمضان يجيبه لك. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الدنيا كلها واقفة في حر يوم القيامة، في شمس يوم القيامة، والشمس عمالة تقرب من الرؤوس. منهم من تصل من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى صرته، ومنهم من يصل العرق إلى صلقوته، ومنهم من يلجمه العرق. عرق يوم القيامة من كتر ما الشمس قريبة من الرؤوس، وفي ناس واقفة في الظل. ظل ايه؟ ظل شجرة؟ ظل عرش ربنا. سبعة، سبع انواع. منهم رجلان او امرأتان طبعا تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. لما يجتمعوا يعملوا حاجة لله، ولما يتفرقوا يتفقوا ويتوصوا بعض الحاجات يعملوها. مش معنى كده مش هيفتحوا. اوعى تفتكر ان هم بقوا مخسبين كده ومقفلين و... لا لا لا لا، هيلعبوا كورة وهيخرجوا وهيتفسحوا وهياكلوا وينبسطوا ويصيفوا ويطلعوا الساحل ومش عارف ويعملوا ويعملوا. بس في الاخر عندنا عندنا عندنا عندنا هدف، انا وانت بنطيع ربنا مع بعض. يا بختك، يا بختك اللي عندك ده، ومسكين اللي ما عندوش. مسكين مسكين والله، فاتوا احلى حاجه في الدنيا. شوفوا شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحب اثنان في الله الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا من صاحبه. يعني ربنا بيحب مين فيهم اكتر؟ شوفوا بتنافس مين يحب الثاني اكتر، اللي بيحبه اكتر يبقى اقرب لربنا. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى الاخوان فسلم احدهما على الاخر تتساقط، سلم عليه، تتساقط عنهم الخطايا كما يسقط ورق الشجر في الشتاء. من اخى اخا في الله رفعه الله، كل دي احاديث. من اخى اخا في الله رفعه الله درجه في الجنه لا ينالها بشيء من عمله. ما عملش حاجه. ليه يا رب انت رفعت لي الدرجه دي ليه؟ عشان كان ده صديقك. طب لو ليا خمسه، خمس درجات. طب لو ليا عشره. طب لو كل صحابي كده. لا، خطوه صعبه عليك دلوقتي. واحد بس. يعني انا انا انا انا واقعي بقول لك واحد بس، واحد واحد. لكن تخيل لو عشره، تخيل الدرجات وكلكم بتتعاونوا مع بعض. حاجه كده ربنا حاطط لنا حاجه تقاله كده تحافظ علينا ما تقعوش. شوفوا عمر بن الخطاب بيقول ايه: اذا وجد احدكم من اخيه ودا فليتمسك به. لو لقيت صاحب صالح امسك فيه بايديك واسنانك، فقلما يصيب ذلك. مش كل يوم هتلاقي صاحب صالح. عمر عارف بيقول لك كده. يا شباب انا شوقتكم الحكايه دي ولا لا؟ لسه عايز الشله اياها؟ يعني دور بقى، دور وقضي وقت اطول، وابعد سنه، خد مسافه، وشوف وشوف النعمه، وشوف وشوف البعد عن المعاصي، وشوف رضا ربنا، وشوف رضا الاهل. انت هتتغير صدقني، ما حدش اتغير الا كده، كلنا اتغيرنا كده. ربنا قال للانبياء يبقوا كده، الكبار كده، الصغيرين كده، دي سنه الحياه، الصاحب كده. شوفوا شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: المرء يحشر مع من احب. فما فرح اصحاب النبي بحديث كهذا الحديث، لانهم كلهم بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت بقى تخيل هتحشر مع مين؟ تخيل بقى انت جاي وماسك في ايديك مين؟ طب شوف الحديث ده: دخل النبي المسجد فقال: اين ابو بكر؟ فاخذ بيده. ثم قال: اين عمر؟ فاخذ بيده. عارف عمل ايه بعد كده؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واخذهما ورفع ايديهم، متخيل الصوره؟ هما الثلاثه، وقال: هكذا نبعث يوم القيامة. تخيل بقى انت جاي ماسك في ايدين، هكذا نبعث يوم القيامة. سيف الله. حسيت معنى الاخوة دي؟ استقتلها؟ هل دقتها؟ هل في حد من اصحابك كده؟ يا ترى لما هتخش على النت وتشوف القايمة بتاعة الصحاب هتزعل ولا هتفرح؟ ولا هتقول لازم اغير؟ شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما اوثق عرى الايمان؟ تعرفوا ايه اكثر حاجه قويه في الايمان؟ فقال رجل: الصلاه يا رسول الله. قال: هي حسنه طبعا، الصلاه حاجه عظيمه، لكن ليست هي. ايه اكثر عقده تخلي الايمان ما يفكش؟ عارف لما تيجي تعمل عقده في حد فما تعرفش تفكه؟ ايه اكثر حاجه تخلي الايمان ما يفكش؟ اوثق عرى الايمان الصلاه. قال: لا، دي اكثر حاجه بتخليني افكش. فقال رجل: الزكاة يا رسول الله. قال: هي حسنة وليست هي. كل واحد يقول. فقالوا: لا ندري يا رسول الله. قال: الأخوة في الله. عبد الله بن عمر بن الخطاب فهم الكلام ده، فبيقول إيه: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، عبادة ليل ونهار، وأنفقت مالي كله في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في حياتي حب لأهلي طاعة الله، ما فيش في حياتي حب صالح لعلمي، ما نفع عني ذلك شيء. تخيل، ها يا أخوانا مين هياخد هذا الكلام ويبدأ يشتغل به ويبدأ يتحرك به؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يحب المرء، يحب واحد لا يحبه إلا لله، اللي يبقى لك صديق صالح، أخ صالح، ثلاثة دي واحدة منهم. عايز تذوق طعم الإيمان، عايز تذوق حلاوة الإسلام، عايز تذوق حلاوة رمضان، عايز تذوق حلاوة القيام والصيام، عايز تحس إنك فخور وسعيد بإيمانك، خلي في حياتك واحد صالح. إيه رأيك يا أخوانا؟ تيجي ناحية السنة دي. أنا خلصت، والحياة ما تحبش خلص كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كتير قوي، لكن في الآخر دي الهدية. الهدية إيه؟ الهدية سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، الهدية درجات في الجنة، الهدية منابر من نور، الهدية ظل عرش ربنا يوم القيامة، الهدية وجرت محبة الله، الهدية حتذوق حلاوة الإيمان، الهدية أوثق عرى الإيمان لما الدنيا تبوظ أنت تفضل متماسك. دي كل دي هدايا. ليه؟ لأن دي أغلى حاجة ما بتضيعش من بني آدم. ها بنات يا ستات يا رجالة يا أباء يا شباب، مين حيني دلوقتي؟ ها مين أعز واحد في حياتك؟ مش لاقي أخ صالح، مين أعز واحد في حياتك؟ تيجي تكلمه بعد الحلقة دي. ها يا فلان، تيجي نبدأ مع بعض، نبدأ مع بعض أخوة صادقة، وهو يكلم يا فلان، تيجي نبدأ، تيجي نتفق إن إحنا نحول صداقتنا لأخوة فيها، ونبقى صاحب صالح، ونبدأ نصلح مع بعض، ننوي حاجة زي كده. انا يعني اتمنى ان احنا نلاقي بعد الحلقه دي الاف داخلين لنا على النت بعد الحلقه بيقولوا احنا الاثنين اتفقنا، واحنا حاطين لهم بقى افكار ممكن نعمل مع بعض ايه عشان نحافظ على هذه الاخوه. مثلا ده حاطين لهم 30 40 فكره نقط صغيره، خدهم بقى واشتغل بيهم، وادعي ربنا لو لسه مش لاقي. لكن انا متاكد الخير مليان في بلادنا، هتلاقي ان شاء الله. يا رب يتقبل منا ويعيننا ويحفظكم يا شباب، يحفظكم في صحبة صالحة. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاة ونقرا القرآن ونصوم كلنا، ونزكي ونكفي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم. And I